قال قال سمعت أنس بن قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل يا نبي الله صلى الله عليه وسلم من أبي؟ قال أبوك فلان. ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء الآية. نعم. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. سؤال يكثر يكثر يكثر يكثر سؤال حتى يكون الناس يسألون عن ربهم يقولون هذا مخلوق الله فمن خلق الله. إلى هذا الحد يصل كثرة السؤال يعني ذم يعني. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه ولا يسمعكم ما تكرهون فقاموا إليه فقالوا يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم حدثنا عن الروح. قال فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه فتأخرت عنه حتى صعد الوحي ثم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن مسعود رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث المدينة ويتوكأ على عسيب معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض امتحنوه اسألوه عن الروح لأنه ما يعرفه إلا النبي اسألوه. فقال بعضهم لبعض لا لا لا تسألوه لأنه يعرف ذلك ويفضحكم. قال بعضهم لا لنسألنه. فقام فقال يا أبا القاسم حدثنا عن الروح فسكت منتظرا للوحي. فقال ابن مسعود فعلمت أنه يوحى إليه فلما ذهب يعني الوحي قال ويسألونك عن الروح نزلت الآية. نعم. قال رحمه الله باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني اتخذت خاتما من ذهب. قال فنبذه وقال إني لن ألبسه أبدا. قال فنبذ الناس خواتيمهم. يعني باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب مهم. تقدم الاقتداء بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم ففيه بيان أن البخاري رحمه الله يرى أن الاقتداء بالأفعال والأقوال سواء وهذا هو الحق. الحق أن الفعل والقول من واد واحد وإنما يرجح كل واحد منهما بمرجحاته وقرائنه هذا يقدم وهذا يؤخر هذا هكذا هو. وأما أن نقول دائما القول لنا والفعل له هذا وإن سلكه بعض الناس ومنهم الشوكاني في كتابه من أول إلى آخره يذهب بهذا المذهب وهذا قلنا خطأ لا بل بالعكس يعني الفعل والقول كلاهما واحد وإنما يعني إما نجمع إن أمكن وإما نرجح بمرجحات تتبين مع أحد الجانبين هذا هو. وهذا أفعال النبي ولذلك بخاري رحمه الله تعالى مثل مثال بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتم الذهب وفي إشارة إلى أن الأفعال العادية هي سنته لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ الخاتم وغير ذلك هذه عادة الناس لكن يعني لما لبسه هو اقتدى الصحابة به فدل على أن الأمور العادية تكون يعني سنة إذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما رمى ذهبه قال لن ألبسه رموا ذهبهم. وفي حديث آخر قال فاتخذ خاتما من فضة، فاتخذ الناس خواتم من فضة. وهكذا يتابعونه أولا بأول بأفعاله صلى الله عليه وسلم. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كأقواله، هذا هو الراجح. وانتبهوا لهذه المسألة، وقد طولت فيها التحبة المرضية وجعلت له بابا، وهناك ذكرت أدلة. ومن أعظم الأدلة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنافسون في الفعل كتنافس في القول، ويحتج بعضهم على بعض. فإذا احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يقول له لكني رأيته يفعل كذا، يعارضه بالفعل. فلو كان الفعل أقل درجة من القول لما رد عليه ولما سكت ذاك. يعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن نستقبل القبلة بدون غائط، رأيته بعام قبل أن يقبض يقضي حاجته كذا، جابر رضي الله عنه. فدل على أن الفعل كالقول، إلا أن بمرجحات يرجح هكذا. ومن أدلة ذلك، من أعظم الأدلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال وواصل هو، فلما رأوا يواصل واصلوا، فقال لهم لماذا تواصلون وقد نهيتكم عنه؟ قالوا إنك تواصل، هذا محل الدليل. وذلك أن القول لو كان مقدما لقال لهم أنا قولي مقدم على الفعل، فلماذا تقدمون الفعل؟ هكذا كان، لكن صوب رأيهم وقال يعني لكني لست كأحدكم، يعني الفعل في مثل هذا اتبع، لكن مثل هذه المسألة خاصة، لأني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فالمواصلة في حقي ليس كالمواصلة في حقكم. فدل على أن الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم كالاقتداء بأقواله. فإذا تعرض علينا القول مع الفعل نسلك مسلك الجمع إن أمكن، وإلا فالتاريخ ننسخ أحدهما بالآخر، وإلا فالترجيح، هذا هو السبيل الوحيد. كما أن القول مع القول مثله، كما أن القول مع القول مثله. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم هذا مسلكهم. فابن عباس رضي الله عنهما يعني لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الدم حرام، قال لا ليس حراما. قالوا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته، لو كان حراما ما أعطاه. شوف فقه ابن عباس رضي الله عنه يقول يعني قالوا له إنه قال حرام، هذا القول قاله، لكنه قال لا ليس حراما على الإطلاق ينظر فيه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خالف فعله قوله، فلا بد أن يكون معمولا به. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعني يتمسكون بهذا وبهذا حسب ما ترجح لديهم. وكذلك المحققون من العلماء يسلكون هذا المسلك. فلا نقول دائما كما يقول الشوكاني في نيل الأوطار، كلما جاء وتخالف القول مع الفعل يقول القول لنا والفعل له، دائما هذا، وهذا كلام فاضي يعني لا دليل عليه. نعم. قال رحمه الله: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين، والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال: فلم ينتهوا عن الوصال. قال: فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو قال ليلتين،

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت إن أبا بكر رضي الله عنه إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر رضي الله عنه فليصليه. فقال: مر أبا بكر فليصلي للناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: فقلت لحفصة رضي الله عنها: قولي إن أبا بكر رضي الله عنه إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر رضي الله عنه فليصلي للناس. قال: ففعلت حفصة رضي الله عنها. فقال رسول قالت ففعلت حفصة رضي الله عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكن لأنتن صواحب يوسف عليه السلام، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة رضي الله عنهما: ما كنت لأصيب منك خيرا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرض موته قال: مري أبا بكر لعائشة رضي الله عنها فليصلي بالناس. قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لا يستطيع أن يسمع الناس من البكاء، مر عمر. فقال: مر يا أبا بكر. فراجعته فلم يرجع. فقالت لحفصة: قولي النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، فإن أبا بكر لا يصلح لهذه الإمامة. فجاءت حفصة فكلمته فقال: إن كنا صاحب يوسف، إن كنا لأنتن صاحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي الناس. يعني أمر محتوم هذا، صاحب يوسف هذا صاحب يوسف أولاء النساء. وقال: نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد اكتشفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. ومرادهم بذلك أن يروا يوسف ويتمتعوا بجماله. فلما سمعت مكرهن أرسلت إليهن، إلى آخره. الحاصل: فتظهرنا خلاف ما تبطنه. وما الذي أخفت عائشة؟ أما عائشة فإنما أخفت ذلك لأنها تخشى أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إمام، فيتشاءم الناس بذلك، فيقول: هذا رجل مشؤوم تقدم ومات النبي صلى الله عليه وسلم. فخشيت أن يلحق العار بأبي بكر، فأرادت أن أحول إلى غيره. فهذا هو السبب. نعم. وبه إليه قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أنه قال: جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي رضي الله عنهما فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله، أتقتلونه به؟ سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسأله فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. فرجع عاصم رضي الله عنه فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل. فقال عويمر رضي الله عنه: والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم رضي الله عنه، فقال له: قد أنزل الله فيكم قرآنا. قال: فدعا بهما فتقدما فتلاعنا. ثم قال عويمر رضي الله عنه: كذبت عليها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمسكتها. قال: ففارقها، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها، فجرت السنة في المتلاعنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروها، فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة فلا أراه إلا قد كذب، وإن جاءت به أسحم أعين ذا أليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها. قال: فجاءت به على الأمر المكروه. يعني عويمر هذا العجلاني قال عاصم رئيسه القبيلة، فقال له: يا عويمر، يا عاصم، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد رجل مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلنا أم لا؟ فقال فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عاصم فسأله عن ذلك، فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل، يعني هذه مسألة لم تقع معنا، فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعبها. فلما رجع عاصم جاءه عويمر فقال له: ماذا قال لك؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كره السؤال وعابها المسائل هذه. فقال: لا، أنا ما أنتهي، أنا بنفسي أروح إليه، أذهب إليه وأسأله. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله وأمر هذا، فوجد القرآن قد سبقه آية اللعان، فلما سأله قال قد أنزل الله في شأنكما قرآنا فأتني بها، فأتى بها فتلعن دباب المسجد وهكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ولدت ولدا كذا وكذا وكذا فهو كاذب له، وإن ولدت صفته كذا وكذا وكذا فهو صادق عليها، لأن هذا الوصف وصف الزاني. وفجاءت على النعت المكروه، يعني ولدت ولدا شبيها بالزاني، فتبين ذلك. ولكن الله سبحانه وتعالى أمضى حكمه باللعان فلم ترجم، وإلا فلو رجمت أحدا بغير بينة لكان لي ولها شأن أرجمها يعني، ولكن ما دام قام اللعان بعد ذلك ما في حكم آخر. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني مالك بن أوس النصري وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من ذلك قال فدخلت على مالك فسألته فقال انطلقت حتى أدخل على عمر رضي الله عنه أتاه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد رضي الله عنهم يستأذنون؟ قال نعم. قال فدخلوا فسلموا وجلسوا، فقال هل لك في علي وعباس رضي الله عنهما؟ قال فأذن لهما. قال العباس رضي الله عنه يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين الظالم، استبى. فقال الرهط عثمان وأصحابه رضي الله عنهم يا أمير المؤمنين اقضي بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال التأيدوا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط رضي الله عنهم قال ذلك. قال فأقبل عمر على علي وعباس رضي الله عنهم فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال نعم. قال عمر رضي الله عنه فإني محدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره، فإن الله يقول ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم الآية، فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، وقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ فقالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس رضي الله عنهما أنشدكم الله هل تعلمان ذلك؟ قالا نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضها أبو بكر رضي الله عنه فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتما حينئذ. وأقبل على علي وعباس رضي الله عنهما فقال تزعمان أن أبا بكر رضي الله عنه فيها كذا، والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر رضي الله عنه، فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها صلى الله عليه وسلم، فقلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه تعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر رضي الله عنه وبما عملت فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها. فقلت ما ادفعها إلينا بذلك، فدفعتها إليكما بذلك أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ فقال الرهط رضي الله عنهم نعم. قال فأقبل على علي وعباس رضي الله عنهما فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكهما أكفيكماها. يعني هذا صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، فتنازع فيه العباس وعلي رضي الله عنهما، وذلك أنهما يعني تخاصما في ذلك خارج، وكان الرهط عثمان وسعد والزبير وطلحة إلى آخره، هؤلاء كانوا يصلحون بينهما ولم يستطع ذلك. فجاء يوما يعني يرفع هذا عبده حاجبه، فقال له يا أمير المؤمنين هل لك في عثمان وفلان وفلان وفلان، يعني أكابر الصحابة مهاجرين رضي الله عنهم يستأذنون عليك؟ قال ذلهم، فأذن لهم فدخلوا فجلسوا على مقاعدهم. ثم بعد قليل جاء فقال هل لك في علي والعباس؟ فقال ذلهما فأذن لهما فدخل. فلما دخل بدأ العباس يشتم عليا، فقال يا أمير المؤمنين احكم بيني وبين هذا الظالم، بل زاد على ذلك كلمات أخرى، ولكن لغضبه سامحوه، سامحوه لغضبه. ثم قال يعني اجلسا، وتوجه ثم ذكر أصل ذلك المال، كان كذا وكذا وكذا، فخص الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما لم يخص به أحد من الأنبياء من الغنائم ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذلك وكان ينفق منه نفقة سنة أهله، ثم ما بقي يجعله مجعل مال الله، ولم يختص ولم يستثمر بذلك دونكم. ثم لما توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر رضي الله عنه كما قام النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وأنتما تزعمان كذا وكذا، وهو صاحب الحق وإنه بار الراشد تابع للحق. ثم توفى الله نبي أبا بكر، فقمت أنا فقلت أنا ولي رسول الله وولي أبي بكر رضي الله عنه، فأخذتها سنتين من إمارتي، ثم جئتماني أنت وأنتما علي العباس، وكلمتكما واحدة، أنت تطلب نصيب زوجتك وأنت تطلب نصيب ابن عمك، ابن يعني أنت عمه من أخيك. فقلتما كذا وكذا وكذا، فبالعهد والميثاق أعطيتكما، وقلت لكما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، ما تركنا صدقة، وإنما يأكل أهل محمد صلى الله عليه وسلم من هذا المال وهكذا. فقلتما أعطينا نصيب ونصيب حتى نقوم عليه، فأعطيتكما ليس إرثا وإنما هو لتقوم عليه، فأخذتما على ذلك بالعهد والميثاق. ثم الآن تريدان غير ذلك؟ لا، يعني إن عجزتما ردها علي فأنا أكفيكماها. قال رحمه الله باب إثم من آوى محدثا. رواه علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالسند المتصل إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس رضي الله عنه أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم فأخبرني موسى بن أنس أنه قال أو آوى محدثا. هذا وينه؟ باب ما يذكر. باب إيش؟ باب ما يذكر من ذم الرأي. ها؟ صفحة 345. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كم؟ هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.